السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ الليلة الثانية في الأسئلة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما هو حكم رجل والده طلق أمه فتزوج بامرأة غيرها وقال له أبوه إن ضروري هو في هجران أمك وأخواتك، وقالت له أمه إن ضرورها في هجران أبي وإخوتي، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. لا يطيعهم في طاعة الله اللي مخالف شرع الله ما يبرهم فيه. قلت لكم البارحة لأن القرآن فيه وصينا الإنسان بوالديه، ما في المصحف وصينا الإنسان بوالديه موت البتر حسنا، يكون في سورة لقمان لأن الولد يدرب على طاعة الله، انقلعت حسنا وخلات فجاجة. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، انقلعت إحسانا. إياك عدل الباطل أتلا أولاه فروا، على ما هو طاعة الله يلحقك لما افتح لك طرعة ثقر يج تهرب عن طاعة المخلوق في معصية الخالق. وصينا الإنسان بوالديه في سورة لقمان انقلعت عنه إحسانا. إياك ما تعود مقفولة قاعد لا إحسانا على طول الخط، لعل الوالدين يعبدوا لك بروهم في عطية مولانا. انقلعت إحسانا في سورة لقمان، إياك لقاش إلى 30 عقد البرور بالمعصية يقولوا لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق. أسوى يبا هي اللي هو المطالب، أسوى يما لا فرق. ولعل واحدة تقول لك ماني سامع حالك ودوري عذبك عليها مولانا، جاوب الله عليك قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إيه وإذا قالوا لك ما نسمح لك إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. دور تقدموا للمحاكمة بين يدي الله، ودور يحكم عليكم العدل الذي لا يجور بالعدل الذي لا ما بعده عدل. لا طاعة لمخلوق، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لو فرضنا أنه أمر بمعصية الله لا تجوز طاعته. ولذلك مولانا يقول في البيعة اللي يقبلها على البشر، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزرين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا ولا يعصينك في معروف. ما يخالفوك إلا بشرط تعود على المعروف. لو فرضنا أنك أمرت بمعصية الله لوجبت مخالفتك. هذا الذي قال يضرب الإمام المؤذن يعمر يعود قال هذا ليفضل الخلق ولا يعصينك في معروف، دلت الآية أنه لا طاعة لمخلوق مهما كثرت حقوقه ومهما أوجب الله له من واجبات، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. عالما أو وليا أو صالحا أو والدين أو رئيس الدولة أو الحكومة أو المسؤولين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. أيوة أبو أنا مؤلفة في التعليم الأساسي، معلمة ولي منزل يسكن فيه، مؤلف من قطعة صغيرة به بيتين ومرابط، وأنا متعلقة بالحج، هل هذا المنزل يوجب علي الحج أم لا؟ وهل أبيعه وأترك الأسرة وجلها أناس بلا منزل ولا مأوى؟ آه إذا نعود لقاس عندهم المال لا باع ولا لا يحج، يبقى هو يطايح يسأل الناس والعيال اللي عنده لا يحج. لا بد من يعود باقين وقد اللي ما يترك عالة على الناس، وما دام عند الله شوي اللي هو قاع ما مسوي بالسيف يسوي لهم حاجتهم، ولا باعته الا الفقان يؤدي الفرض وتبقى هي ما عندها ما بيسري لك ما تعدوا. ما هو حكم تأجير الدكاكين لشركة مالبورو؟ تأجير لباتيق المالبورو والله غيرها من انواع سقاريت هاي للشارع يا بلان لي حارقة مدمرة شكامل يضرب اسم حرام، ما جايز ايجاره ولا جايز انك تبيعه ولا جايز انك تعاون فيه ولا تستهدم له، هذا كامل من انواع التعاون. قارشت آية واحدة من كلام الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. اي رواية تعاون مولى معصية من عند الخيار ملح فارك رقيقة حرام على الدولة تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة ما جايز يا عنا تقبل يدخل البات رقيق وحرام معا على الراجل يعطي فوطه فيها وحرام على الخياط يخيطها وحرام على المرأة تلبسها وحرام على المسلمين يسكتوا عن المنكر لأن الشدينها عنه مولانا يقصروا لبينه كاملة قصة الله إذا نهى عن أمر وجب سد المنازل المؤدية إليه وإذا أمر بطاعة وجب فتح جميع الأبواب المؤدية إليه مولانا يحرم رواية عود مبدية أحرام ولذلك يحرم الزنا حرم قاعد خلاص الأجنبية لعل التخلاص يجر للحرام وحرم على رباه يصلي في الكلام ويتلذذ به خوف لعل يدي الحرام ولين وجب الصلاة وجب جميع والموت تجفيفه وتهيئته لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة فوجبت الطهارة لوجوب المطهر له الله إذا أوجب أمرا أوجب وسيلته وإذا حرم أمرا حرم وسيلته لكن يبدل حرام والعاد واجب للي يبدل واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو هاي قاعدة معروفة يسمتوا ولا ما يسمتوا أي وقو وهل المال الذي يكتسب من دائسة قائس منيجة حلال أم حرام الدخان كان مختلفين فيه العلماء وحكما يثبت قراره إنه حرام مثل اللي ظهر من أضراره ما كان مسورا وعات منظمة الصحة العالمية سنويا تقريبا تصدر بيانات ان اكثر اللي يموت من العالم سبب الدخان من اللي يموت من المجاعة والأمراض ان كل عام اللي يموت من لوم في السم بسبب الدخان اكثر من اللي يموت بسبب الأمراض والأوبئة هو نتصور طب صدى حاضر عندكم اللي مختجاي هو متخصص في الأمراض الصدرية تلحب عشرات البشر إن لم تكن مئات ألوف مؤلفة واحد يشيل الطب ونعد فحص يقول له ما خاليك ما هو يؤدي السرطان الرية وأمراض فتاكة لا تبقي ولا تذر والمال اللي أعطى فيه ما هو درهم حلال ما هو لحياته ولا هو لما بعد مماته هو ضرر قاتل والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يقول سيدي عبد الله للحاج إبراهيم في مراق الصعود في آخر بيت من أبياته ناظما محرمات أصل كل ما يضر المرء كل ما ثبت ضرره فالأصل فيه بالشريعة حرمة تعاطيه حرام ما عن استعماله شراءه وبيعه واستعماله حرام ما دام يضر بالصحة فإنه حرام الله ما أباه أمرا يضر بالصحة بهل الشريعة إن أدعى محالي في كلمة سقط عنك فكيف تسمح لك بالكمية اللي تضر به وهي مسقط عنك الماء لأن البرود فيك هذا ما يصوح أدعى هي تسقط فرائضها حفظا لصحتك فكيف تأذن لك بالدخان القاتل لا حفظا لصحة ولا حفظا لمال ولا حفظا لنسب ولا حفظا لعرض هذا ما يصوره إلى عقل نطبها حتى الفصار في عالم جيم العياط من الدخل حتى أنه فيه دول ورد تفرض على الناس اللي تنتج سجاريف وتروج لها تفرض عليهم يكتبوا على علبها معناها بكاكتها يكتبوا عليهم الأضرار المترتبة لاستعمال الدخل وان الناس اللي يسكوا وكذا ذاك النوع من السجاريتات وانواع الدخان اللي ما يسمعوا عليهم يغرموا بالاموال وتندر عليهم الضرائب القاتله وفي بعض الدول محرمه في انجاز استخدام الدخان لدى كبر يتجمع الناس هو ما يضرك انت اللي تحمله فقط يضر الناس اللي تستنسخوا قاع اما الناس اللي شامتوا توه اذا هو قاتل للمستعمل واللي يشموا واللي باطش جو يوه البيع وبالتالي رجاش بلاه مولانا بالصيام معناها بالتلاه مولانا بالدخان يا الله يستفاد من مدرسة الصيام يجي رمضان يعاون في النهار يظل بعد حاكمه عن الدخان ويا الله يكمل مزار خاص يتلم الليل النهار تنفر الله لأن رمضان من مهمته هو تدريب رجاش لكسر شهوته وإخضاعها لمصلحته يدربك على أنك تخضع شهواتك كنت عبدا لبطنك وفرجك فيريد رمضان أن يحولك من عبد لشهوة وفرج إلى عبد لربه متعاليا على شهوته ما يخليك ضعيف هكذا أسئلة لهذا. لا شعود واحد فيه استخمام اللي بكرشه يحصل ويعدل اللي بكرشه ولا يجي رمضان ويحل مونيات ما خلصوا فيه شهر واحد من التكوين إياك رجال. ولذلك هذا العالم اللي صنطوره يفرض حصار على حماس ويفرض حصار على العراق ويفرضوا على أفغانستان ويفرضوا على كل دولة تحنتس القرارات الأمم المتحدة تقول الدول المتعاشرة القوية المتغطيسة وذلك تفرض عليهم جايين من جهة الحصار الاقتصادي لأنهم يعتبروا الناس قايسين على أنفسهم أنهم عبادة لشهواتهم. يقبل الإسلام ويستثنى شهر من العام كامل. إياك تعود الناس الأمة الإسلامية متعودة على التقشف وقلة الشهوة يفتعون إلى أنفرض عليها حصار يهي كونها الإسلام على تحمل حصار وقوية قوية تصمد لأن ما يشيل كفار اللي واحد منه يعبد الله بطل وفرج واحد اللي قال ما توكل للشهوة يقول له علمتنا مدرسة في رمضان أننا لا نخضع لشهوة بطوننا ولا بطوننا إلا النوع ما يلتق به سلاح ما يفع هنا. يا غير المشكلة الوحدين يعدلوا الإسلام يضبوا ظاهرته وقشور الظاهرة يا غير ما يستفادوا من معاني من عندهم الإسلام إلا خط البوش ما فيه الجيز وخط الرواية ما فيها البيتري وخط الصور ما فيها ريزو من الإسلام عندنا إلا شي من الخطوط. أما العاد بروحه ما تعود الدولة المسلمة تجد ينفرط عليها لأنه عندنا يعني ما تخضعه قوية قوية لله عزائمها لا تلين تحت وطأة العيش ولا الشهوة. واحد قد يفوت سنين هو من نفسه غني بالله قوي متماسك ما ينهز يقضي 40 سنة. الإمام النووي توفي وهو ما تزوج. الإمام ابن تيمية ما تزوج ما اضطجع على فراش مع زوجته حتى رضي الله. ملأ الدنيا علما ومجاهدة ومقاومة وتأليفا ونشرا للعلم ومناقضات لمن خاصمه ومع ذلك هذا الرجل لم يضطجع على فراش مع زوجة حتى لقي ربه. الإمام النووي كذلك حتى ألف بعض العلماء كتابا في العلماء العزب الذين ماتوا ولم يتزوج شهوة الفرش ما يخالق قاع بالنسبة له. واحد منهم ذهب العلم بشهوته ووهب الجهاد برغبته وعاد إنسان غريب لا يلين ولا يخضع إلا لرب العالمين ما ينكس رأسه إلا لمن خلقه. ما هو حكم العمل في المخابرات وجزاكم الله خيرا؟ سؤال من برشيوه الحكم في المخابرات معناها الجواسيس. إن كنتم لا تعلمون معنى المخابرات معناها شنو الحكم حد جاسوس الجواسيس على المسلمين ما يقول به ما هو مسيلمة والجاسوس على الكفار لعل يخربوا بلاد المسلمين ما كيف توشي. إن يدخل المسيد يعود نجد سمي ليش سمي عمل الشيطان يجنبوه. إن يعود على الناس في عبادتها هذا هو الخزو بلاد لا تجسسوا. وين يعود على الكفار وعداء الإسلام والمحاربين لدين الله أهلا وسهلا. الجاسوس على المسلمين نقل أخبارهم وتكاريهم مع السلطات ورائه لك معارضك يا الرئيس ورائه معارضك يا الوزير. هذا جاء بعض العلماء ما يعود حد جاسوس صالح اسمه في الجوسيس يكون معناه انه من الزنا ما هو حلال. لكن انت اجبر جاسوس مخه هو جمال ما يصير عن الجوسيسة يا الله تتأكد على النسل ونطفت له حلال. وإن رقاش اليوم كان غيبة ده النمام مليل في الأخبار يفسد إنك يا الله تتأكد علمه لا يكون طاهر النسب. هل الإنسان اللي طاهر نسبه لا قاعد خرفيهم يتمرض لا قاعد يخرعهم لا تطيب روحه بالبقائه. الجاسوس اللي مرترت في الجوسيس أعرف إنه مرترت في نجاسة النسب والنسب. حد جاسوس يعمل في المخابرات من اجل ياك عود عين على المخربين والمفسدين اهلا وسهلا هذا الحق مع المسلم. جاسوس متبارك له يكرر الدنيا يبلغ هذا وينشد هذا على هذا ويدور إثارة الفساد. هذا النوع هو عين البلاء والهلاك. وان الله ما يطهر مولانا قلبه ولا يجعله طيب بره. ما كنت سامعين مولانا يقول سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. هذه المدة اللائحة اللي فيها قال عليها مولانا عنوان أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. لكن السماعون لقوم آخرين يرتب الأخبار وينقل كان ربنا هذا لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. كما قد قريتكم على اللي أراد أنها نوعين، خالص يريد مولانا ولا يخلق، مولانا يريد يا ما يخلق، وخالص يريد مولانا ولا بد من يخلق. قد سمعت مولانا يريد شيء ولا يخلق، مولانا يعود يريد يا ما يخلق، وخالق الأسفل يريدها مولانا وتخلق. ولهذا قسم العلماء إرادة الله إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية تخرج قد ما تخرج، والإرادة الكونية لابد بها اللي معاها كن لابد من تخرج. الإرادة اللي ما تخرج شيء كي مولانا إبراهيم يريد الله أن يخفف عنكم، يا غير مرة ما تقبلوها ثم تشد على رأسكم. كي يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى، وخارج من الناس اللي شدد على رأسكم. هذه إرادة تكليفية معناها ذات، يريد الله مخور معناها شنو؟ معناها مولانا آمركم الله باليسر ولا آمركم الشمتين عليكم، إذا بعضكم قبل ذلك وبعضكم رفض ذلك وتنطع في دين الله. هذه إرادة تشريعية، مرة توفق لتعدالها، تتوافق اليسرى مرة تتحنك، فإن بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. خالق الصر إرادة لمثلا لا بد من تخرج، يا أراد شيئا أن يقول له كن، لكن اللي تارك سكون لا بد من يخلي، ولكن اللي أمر فقط قد يفعل وقد لا يفعل. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إذا إرادة الله نوعان، إرادة كونية لا بد من وقوعها، وإرادة تكليفية قد يفعلها العبد وقد لا يوفق لذلك. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أوقوا سورة. وشكر حضرك الله ورعاك وأطال في عمرك مع طاعة الله مع الصحة والعافية، نطلب من الله أن يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نطلب منك أن لا تنسانا من الدعاء دائما. السؤال على أقراء فصلك، أقراء فصلك ليسني هو ليس واحد يتسمني قبل تحت الطاعة. هذا السؤال يسأل عن قراءة تقرا، يقول له العربية التششؤ، التششؤ هو أقرع، أقرع الحفاء مراد مريتني، واسمه بالعربية التششؤ من أركان ضرب الصلاة. قال الشبرة خيط طائفة مع أهل الشراح المالكية على ضرب الصلاة، يرجاج متحمد يتقرع عنها تبطل ومشى عليها شرح الكفاف. هذا اللي محدر الشيخ أحمد بن القضي، لكن نفسهم شاء على القول اللي قايل على انه يتحمدها مولاها لما تبطل عليه، وطائفه قاع من العلماء فروا عليه وقالوا له قاع ولا لم يتعمدها لما تبطل عليه، ولكن الله من الذين لنا ما تبطل عليه ولو تعمدها، لانها ما هي اطم من حد يكح. رجع مره يكح ويتنخم ويخيخ حاطينين يقوم عياطه ويدفل عنه نخامه وصلاته واصح من خلاطات، ما اطم من التجريعه يا كامل جاي من الجاسوس وياك بدي ما هو واخر. وقالوا لو كانت أمه لي من المبطلات لكان مما عول عليه أئمة الهداة اللي لهم من الزمن يسرفوا المبطلات والواجبات والمكروهات والمستحبات، ومع ما كانوا يعدوها فيهم. إذا القول بالبطال ليس بواضح، وإن كان قال به بعضهم يا الله حد ما يتحمد يتجرع يا أخي يصلك من الفقهاء المعيطين فوره، وإذا قدر عليه مولانا تجرع تجرع عمالي كبيرة لا تعود أمه لي أكبر من جدها. سمعت ولا ما سمعت؟ خارج واحد متعدى الكلام حتى قال له حد تقرأي بطر صغير، هو من نواقض الوضوء مر بيهك، قال له هذا كيف بطر صلاتي، هو قال له من نواقض الوضوء، قال له هو، قال له انا صغير قال انا عارفه من اين جاء البطر. اذا القول به غير رائق وغير لائق، ما هو واضح، وان كان قال به الشبر خيط وطائف. هل يجوز حفظ الأموال في الحساب المصرفي إذن بأننا إذا حملناها معنا عرضناها للسرقة وعرضنا أنفسنا للتهلكة، وإذا حفظناها في بيوتنا وعزنا علينا عرضناها أيضا وعرضنا أنفسنا لمخاطر اللصوص، وإذا جعلناها في الحساب المصرفي جنبناها لكل هذه المخاطر، لكننا نكون بذلك قد شجعنا المعاملات الربوية. دعونا المهرب، أرجو منكم صالح الدعاء. جاء هو هون هذا الراجل لابد أن يطرح عند البنك، لابد أن يهرطه إلى عاد تفدار ويدخل ويقه الدار، ولأن شبيه يدخل ويقه الموفية، وأنه ما هو عالم برواية السلك وثمرضه ويقه ما هو البنك. يا الله يجيه الليلة سابقا يصبح الصبح، بيهل الأمر إلى سدة فتحة قاعدة في الشريعة، إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. هذه قاعدة قالها الإمام الشافعي، أولها للشافعي وآخرها لأتباعه. الإمام الشافعي سولوا قالوا لحد يعود في الدوش، فتنزل الذبابة على النجاسة وهي رطبة مبلولة، ثم تذهب وتنزل على لباس الإنسان وبدنه وهي ملوثة بالنجاسة، يراها عندما هبطت على النجاسة وعندما نزلت عليه وهي حاملة معها ما شاء الله من النجاسة. قال وهل يتنجس هذا الإنسان وما لا يفعل؟ قال لهم الأمر إلى ضاق اتسع. معنى هذا جاه ما عنده عنه مهرب، وما دمت ما عنده جهة تربلك من الدوش، والدوش لا بد من الذنبان، والذنبان ما مسيطر عليه. الأمر إلى ضاق اتسع. ولكن يتوفى الشافعي حازوا لها تلاميذه وداروا لها جيد من قدام جيدوها، قالوا وإذا اتسع ضاقة، معناها زاد الأمر إني ضياق عليك ما تعطف ما مبدي أحضرها ومعاها ولا شيء عليك. يا غالي لا ضاقم ولا مبدي أتخرين أرجع مياك الأول كان ضرورة، والضرورة إذا زال موجبها زال حكمها. تريد تعود مالك في الدوش يهرب عن الذنبان؟ ايه تلاميذي قيد قواعد الإمام، قال هو الأمر إذا ضاق اتسع، حاسوا عليها وقدموها، قالوا وإن اتسع اتماتي تفضيجة ولا عندك مشكلة والضرورة ما بها خارجة، أرجع الأمر إلى أصله فقد كان ممنوعا فيعود ممنوعا. وفهم القاعدة مهمة، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. أنا واقفين الأذن بوتر وهما الوحدين يصلوا في المبدية مثلا قدامي، أنا ما جايز لي أخذهم قدام المصلين وهم حرام عليهم يتعرضوا. مرة نعود السالكين لهني وخلوا أنا من قدامهم ونسلك ويصلوا هم ما يرى لكم من قدامهم ويسلكوا، تعرفوا بال إلى حال شاء الله أن الطريق اللي صلوا فيها ما هم جابري من نفسي ما هو بيبليده، والطريق ما من خارجة أن أنا وخلوا قدامهم هم، أنا ماني واسي في طريقتها وما مجابين بليده صلوا يا مالا في مكان يصلون ومر من قدامهم، أنا ما نآثم بي الضرورة وما آثم بيهم الضرورة. الأمر إلى ضاق اتسع، يا غالب أحد لو أنهم الضيب جبروا بليد أخرى وش مرتانة ولا صخرة، نرجعوا القاعدة الأولى وهي اتسع ضاق وما تأخذ ضرورة وما عندي ضرورة. الأمر إذا ضاق اتسع وهي اتسع ضاق، هاي من قواعد المذهب الشافعي وهي قاعدة محكمة عند العلماء مع اختلاف في التعبير عنها غير معناها السليم. ولذلك المخلوق تم حرام عليه الجيفة عند من يعود على وعينه عليه موال مولاه يموت، تتحولت رصة في الحرمة، الجيفة كانت حرام تجلى من حرام إلى واجبة، ما تقيس المندوب ولا تقيس الجائز، تتربح فيهم وتتخطاهم، تطلع من رمزة حرام إلى واجب، لين ما توكلها وتجيب مولانا يترجى لك العذاب لأنك عصيت قتلت نفسك بغير موجب، مرة ما توكل الجيفة بك تبطرين أنك عصيت ربك، طلعت من حرام إلى واجب عند من يتفيق وتوكل من هواكلات وتجبر العافية ولا هو هامك تتجع له رغة، إن قال لك أهلا مريد التسع باقة لا تيش توكل هي الجيفة، هي الجيفة لا يكسر منه، لكن التسع باقة وإذا باقة التسع قاعدة كلية غريبة في الشرعية. إن ينفر الباب تخلى طريق وإن ينفر صلاته من الطرقات أعرف صراط الله المستقيم واحذر أن تتعدى، لا تخلى طريق تبت عليك لمه. أي وضو ما هو الحكم الشرعي بما يفعله أهل البادية بجلد العجل إذا مات وهو أنه يملؤونه بالحشيش ليوهم البقرة بأنه هو العجل الحقيقي ليحصلوا على ما فيها من اللبن؟ ما حكم ذلك؟ يشد هذا واضح لهم ويسال ما يصيبوا عنه، يروهم الزايلة بطريقة معينة، ومرة قاعد يعود يديروا عليها قدر من الروائح والله الشيء، لأن سبحان الله الزايلة الحيوان ورد شمن عقله ما هو بعينيه عقله فخنافه اجعل والله يدرك في الشم اكثر من البصر الدابة تشوف العنف تشوف ولدها الغرب تمشاك فيه اللي قرام منها تشمه مرت عضوان لان ولدها يا غير الله يفصل لها كان ولدها حق حق ما هو بصرها اللي تشمه لو ما هو ولدها فتنقل بهذه اللي يعطيها المثال اللي ماي ماي ما يخيب هو الخنافر ما هو البصر ما يرهم لنا إدراك تمييز خاصة أنت البد ونبقر ولونا مكرا لا عنده إدراك ميسة يديرها الولاد يشوف الحيوان ولا تشوف العنف يدخلوا تحت ولدين ولا يعرف عليهم وتدبر عليهم حد من يتجمع يقول لها هذا واحد منهم ما هو ولي تلطح لا تتخلق إذا الخناف هو ولي فتصرها ما هو العين العين ما تعطيها الصورة كاملة تقرب لها غير ما تقطع عليه هذا موريتانيا قبل يلبسوا على البقرة وعلى الدابة يدوروها كانت تقبل وعدوها قدر من الأمور ما يخصص ما يخصص يعني من الشريعة فيها هم الرواية أنا هنا أعطيها لكم فيها مساحة عمومية لعل أحد يحتاج لها ينزل فيها الشريعة فيها شفاة الشرع عاد مخطط بس محدين ومخلية فيها بليدة إني من رواية الأزمات ما معنى هذا الجمع معنى هذا إن وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنه خدنا سائل ما هو فصل إياكاش لمن يحتاج إلى هذه الحاجة في السعة ولذلك كان هم لنا إن ما ينوكس حتى عن أحكام الله لكن من التوكيد إنه محالي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم مولانا ما ينسى ورسوله لا بد من يبلغ ولا تسقع بغلبهم مولانا إذا لا تسألوا اللي سكت عن الشاع خلوه لك رحمة واللي تكلم لكم أضبط واللي قال لكم فيه وعليه وعليه الأشياء المسكوت عنها جيدة يا الله الشريعة سكت عنه ما قالت فيه كلمة عن الوحدة لأن شرع الله لا يسكت عن حرام يغير يسكت عن حلال قول الياوات مسكوت عنه سلياء مسكوت عنه يا تبارك ما الناس عايشة فيه ما عنده رب ما ما ما, ما عنده رب يغير مخالف عمومية النصوص الدجاج يغزي من مجمع استخمل هيهم دجاج كم هون يرحم ما عندك الديوك اللي يعودوا مرقد افسك لهم اللي ياسمنه جيفة وجايكم يصدر جيفة وهذا اللي منه هون اللي بحب الطريقة الشرعية وعدلوا لا عنده مشكل يا غير موريتاني شو منها ما يحلاو عنده ما مش معيط فيه ما يجد يديره بطره ما هو هاي معيط فيه الحياة جاع البين ما يعيش فيه ويطعو تختار يرصد في الواية يقول له هاي عنك حرام يرصد فيه ويقول له حلال يزهد فيه أبو الشيخ رسول الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة إلى آخر الحديث زمن معنى بالسواء زمن معنى بالسواء هنا بالساعات هنا وهل هذه السواء قبل دخول الوقت أم قبل صعود الإمام على المنبر لأن هاي الساعات إنها ساعات تقديرية فلكية الله في القرآن استعمل اليوم عدة معاني هو اليوم مرق اللي ينقال بلغة القرآن ما هو اليوم اللي نعرفه بعض الأحيان خالق اليوم اللي معناه هذا التعرفه اللي هو النهار معناه الليل وخالق يوم ما هو بذاك المعنى ما هو قاعدة اللي تعرف المخالق إطلاقا وخالق يوم ما فيه الشمس ولا القمر ما فيه الليل ولا النهار الله تعالى يقول جل وعلا يقول الأيام اللي نعرفه كيف قلت عن الرياح اللي طلص عليهم النفوت سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هذه هون أيام كأيامنا مثال الله يخلق في آخر الزمان يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كسائر أيامكم هذه أيام الدجال لا يظهر فيها لا يعود النهار الأول يمد مولانا ويطور ويعود من زيرة عام لا يقول ان الشمس مقيدة ما تحرك هذه هي ايام الخارقة وستقع في اخر الزمان خارج أيامنا وقد أعطيتكم عليها مثال، خارج الأيام ما فيها الليل ولا نهار، وإن يوما عند ربك ما هو لعنتكم أنتم كائن في سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال بعض العلماء أن أي الأيام خلق الله فيها اسم وطان، إن السماء خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إن الساعة هي السماء والتراب مخلقين في 6 أيام، نحن هالأيام ما هي أيامنا؟ ما هي الساعة؟ السماء ما تخلي، إذا الشمس والقمر ما مخلي؟ إذا الأيام التي عندنا ما تأتي تجلس، بها الأيام مرتبطة بالليل والنهار، والشمس والقمر، ويوك مرتبين في السماء والتراب، نحن هذه السماء، وإذا ما تخلي؟ هي 6 أيام من أيام التي عندك التي لا نعلمها بمقدار. ولذلك قال بعض الشراح الحديث ان الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، ولك التوزيع قيل ان كامل الا قد رجع على قدر ساعة زمانية بالنسبة للساعة العندنا، انه هو كان متقارب وانه كامل الا قبل صعود المنبر الا سبق يطلع الامام تقريبا حوالي ساعة والله قل منها بالساعات المنتظر، وانه ساعات فلكية ما هي ساعات تقنير تقديرية عندنا في الارض، ما هم ساعة بهذا بهذه لو كان يعود الوضع يجي جوعا عند الضحى، يعود من صلاة الضحى والناس تولد على المسي، مع أن بعد كلام بعض السلف الصالح لا حكم الصلاة الضحى ويجي في المسي وتم قاعد فيه قاعد فيه حتى يصلي من روحه هو بعد يقول المسي ما حرقة، بهذه مسارعون في الخرافة وهم لها سابق، اللهم اجعلنا رجل جاء إلى امرأته يريد أن يتزوج بها وتزوجها حتى انتهى الامر، ثم بعد ذلك قال له اهلها بانه لا بد ان ياتي بالعاده او يطلقها، عاده شنو؟ فما هو موقف الشرع من هذا؟ وهل هذا الموضوع هو اصل بالشرع؟ ما لا بد من جيب العاده عاده، انا قاعد اشرح لنا العاده او كانها عاده مقبوله الله عاده، هو خارج قاعده يقول لهم ليس العاده كالشرع يغير يجلع منها في الثانيه، هي اصلا العاده كالشرع ما لم تخالفه قبل موريتاني قال وما لم تخالفه، يكتب قالهم عادة مزقنا ما هي متقيدة بشي، العادة كالشرع ما لم تخالفه معناها ما لم تخالف الشرع، فإذا كانت مدى عندها عادة في مدى عادتها بصافح لجانب الرأس بصافح لجنبية، هذا خارج بعض الناس عادة عنده ما يبغي كل فيده، هذه من دركان هذه قصة ما العادة يتعود مخالف الشرع لا اعتبار به، لا قيمة له، لا قيمة له، إذا عندك صمت وأبغض على الشرع أهلا وسهلا، اللي منها ما هو مناقض الشريعة وثلاث كنت مد عليه تعذر، لو يشرحون لنا العادة نعرفه من يجوا عنها، قال يا راجل وعاد معامرة وجابها وفات المدة، ثم يقولوا العادة، العادة عادة جديدة ولا عادة قديمة؟ أنا ما عرفت العادة قاعد بلي يشرحون لنا نعرفه من يجوا عنها، ما أنا ما ندور الفراصة عندي أنا فراصة، أنا يسولوا لي شنو الولي؟ شنو الولي؟ لو قلت لكم تقرا وما درست أخرين قال الهروي لا غير من يجي يهيركم به اللي تقوم وكلكم مدير في الخصم ولاني انا هو ما يزيدكم فيه ان شاء الله، الناس اللي تسواني نقرا من هالشكل من الاخزيات طري ما ادخل النقاة المسلمين عيوب، رجل جاء الى فقيه هو وامرأته يريدان ان يعقد بينهما، فقال له الفقيه بانهم ليس لهم اباء بمعنى ان الرجل ليس له اب والمراه كذلك ليس لها اب، ما هو موقف الشرع من ذلك؟ وما شرعه منهم لا اب، لا الراجل انا ما اعرف، راجل فقير جاي تمدد وتعدى العقد يطولها علمها بالعباد، شو قاعدين يبيعوا في عباد؟ يخرج كانهم عندهم مولي وكانهم عندهم حد مسؤول عن امرهم وكانهم يقدروا يعودوا لامه ولا لهم لامه، ومن تثبت عنهم لا يعود باباتهم ولا باماتهم قاع يعدلهم العقد الصحيح، ولا علاقة في العقد بين قاع كونهم باباتهم ولا اماتهم، هذا ما عنده علاقة به، هذا اللي المده ما وكملت ما جابت كامله والله يا رفقيه مربوط راسه بالجار ما هو ما هو واضح يلعب، هو يقول السؤال الوفاء، هل استطيع ان انصح والدي بان يغتسل من الجنابه؟ وما هي الطريقه التي استخدمها كي اتجنب العقوق؟ وارجو صالح الدعاء لي وليدي وجنابي. الله يرحمه. لانه عنده وارد ما ينزل جنابه وانه يبقي يصحو كان يتم يستحمل جنابه، هو الشواكي. علمنا حديث جبريل انك تجد تعلم الوجيه اللي مثلا لا تجد تخاطبهم مباشرة والله ربما ما يسمعوا لك، انك تعلمهم طريقة ما يعودوا بها معدي انك عينك عليهم. وهذا في الشرطة اللي تراعوا بهم والبلاد اللي فيهم الدور نعمة من الله. ويعود الراس اللي ما يسمع الحق تقبل انت الشريط يتكلم عليه والليش فيه هو الباء، وتجيب وتسمع صاحبك انك فاتحين وفن في البيت متولين، ويتم هو انه يطوشر ويوخر بالشير الى يتكلم تجد تقول انا ما عين عليك انا فاتح وانا وصاحبي ولا تركف ما عندك الله يتواسي ولا اخلا يصنك ان يوخر الاخبار بالشير. والله والله تحيط له جاش اكبر منه والله متفاهم معاه وتقمس عليه وتقول انك تختار وينصحه وانك انت ناجي تقول له هذا به اللي وردك لعله يرجع اطرس عليه حد كبير في السن وصاحب له متفاهم معاه والله فقيه ويعجب يداويه ما تعرف يعجب يتولاه عنك حد قد هو يسمع له. ولذلك جبريل جاي للصحابة لا يعلمهم وعلى ما هم فطنهم يطرح الاسئلة على المسلم ويقول اخبرني عن الاسلام عن الايمان عن الاحسان عن الساعة لانه فهم المكان. قال المسلم الصحابة انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعلمها ما تكلم معانا اهيه يسمع لكم العلم ولهم خاطبكم. نعرف من هذا من التعليم منه ما هو مباشر ومنه ما هو بباسطة. تقدر اقاه تعلم وتوقف عليه الحجة ناس ميتوا تركب في الكار لو قالك راجل كبير في يدك سميح وين يقول التقام ولا انا برد لك كيف انا نعقل على اخلاق تموك وانت مجيل وانت عاق ولا انا كأديب قاع ولا انا كنافع وينطلص عليك لا تسميح يا غير تبرم على صاحبك الزرق وقول له ايه بقدي عاد لكن هالرياك اللي سوى من الفقير وقال انه من نسل جنبيات المحرام ونحضر كم افكار وما يلطي نسل جانب وتحدل انت هو نوع من الحوار اللي مثلا كن كي كن كي اللي تردوا بيناتكم ردوا وتقولوا تفاهمين عليها يتم هو الشيطان اللي يصنتكم الى انفجع ما سميتوه ولا اسكت تراه لحقين فيه الحق. لا بد ان ماذا تعود حكيمة في الله يتعدل ترى تعرف الناس كيف تعود تقرر النحو وهي ما تكلم والنحو مؤسسة الكل ما يقرا لقات النحو عاد الفجر تعرف الباس بها اللي ما يقول كلمتين ما قال ضرب زيد عامرا دائما الطارش والدلجة ضرب زيد عامرا وفعل خالد بعمر وهذه معركة خيالية لا وجود لها. ضرب زيد عامرا هو ما زيد قاع ما قد شافه وعمرا ما قد شافه وتباطيهم ما هو خالد ومعنى معدل معركة ينسجها ليقرب بها معنى معين. معدل قاع معركة حوارية بين نفسه وبين فرضيات قالوا هذا انه يدل على ان لقاه يجد نسج نسيج وعدل نوع تقريبا للاسهام يقول قاع هو الصوت وماها ما هو خالي يغير هو هام ويخلد منه معنى معين حتى يؤدي من خلاله رسالة معينة. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ضرب زيد عامرا سرق خالد متاع ابن اخ وسرق شيء حس السرقة حس التخابير وحس واحد يكتب كذا وسرق المتاع هو ما سرق ما انفرضهم له بس ما ادري هو الكذب يا ما هو الكذب على بابه به لتصوير وقائع معينه وتمهيد معين وهذا جايز اذا كان يخدم الهدف الصالح. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ انا طيب انا اقرا كل صباح ومساء اثني عشر متر هو الله احد اثني عشر متر هو الله احد تقول جواب هذا لوالدتي إذنان من تذنان هل هذا جائز؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإتقان للسيوطي قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن أن اتفق الأئمة الثلاثة دون الشافعي الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة اتفقوا على أصول قراءة القرآن للميت وخالف الشافعي فمنع ذلك وقال أن القرآن لا ينقرأ الميت ما يوصل واستدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وتعرض لذلك ابن تيمية في الفتاوى وقال إنما ذهب إليه الشافعي مردود عليه بخمس وعشرين دليلا والجال ما يجعل نص ونصر ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية. وسبحان الله أن بعض الناس في الحركة في الحجاز وغيرها تمنع وصول القراءة وتقول ما يوصل وهذا ما هو مسلم ما هو مسلم. قالوا على الذي استدل به الشافعي قاع ما هو دليل في القضية؟ قالوا التواهر ليه؟ ان لقيت يشبر الله اللي يعذب من درى صلاة الناس على الميت من درى كانها من عمله انا الله ما هي من عمله واحد من المسلمين وحوى على المقبرة وقال اللهم اغفر لي هذا قبري، ده كان من عمله هو، هذا ما هو من عمله. واحد صدق عن واحدين انهم من موتايا كانوا لا يرحمهم، ما رابط بهم رابطة، هذا قال ما هو ما عليها عدة مسائل ويجدها الانسان في قبره، فمع ذلك ليست من عمله. عاقب ذاك عرفته قال واحدين من العلماء ان جميع اللي يعدل من الطاعة، جميع اللي يعدل من الطاعة يوصل للميتين تنور، يوصل لرحاته تهدي ثوابهم يوصل، يريد صوم وتهدي ثوابهم يوصل، يريد حج وتهدي ثوابهم يوصل، يريد تذكر الله وتهدي ثوابهم يوصل، يريد صدق يوصل، يريد تطرم ولا يوصل، يريد بر والديك وتروى النهاية يوصل حد من جتاحة طاعة من اي طاعة ان توصل. قالوا هذا شنه دليل الحديث اللي في الاربعين النووية الصحيح، كل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، حتى امرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة واماطة لنا عن الطريق صدقة. قالوا ان المعصوم صلى الله عليه وسلم اسس لنا فهما جديدا، وهو ان الصدقة عند الشريعة تستعمل ولا يراد بها الماديات، انما هو الناشي نعطى يتكل الصدق عن عدل الناس انها طرنيشة والله مالية نعطى. هذا الحديث بينا ان كل نوع من الطاعة يتطلق عليه الصدقة، والصدقة اتفق جميع العلماء ان الصدقة تصل للميت. قالوا فالحديث دل وشهد ان كل جنس من الطاعات تطلق عليه الصدقة، وقد اجمعتم على ان الصدقة تصل. شفتوا الدليل وقت النهاري، هذا الدليل لقاه مصف يدلي عنه راسه ما ادري في راسه روحه بصير. عقب ذلك قال ابن تيمية قاعدة جيدة، قال المجابة في الحديث ان لقى الصام عن لقى شم الصوم كان عليه انه يجبر، وان لقى حج عن ميت انه يجبر، فمعايا وقوة اتفقت الامة ان من اعطى دراهم او مال عن احد ميت تصله ان الصدقة توصل. لهم الى العبادة لا نوعان، عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة المالية اتفقتم معنا ان الصدقة الكاملة توصل. العبادة البدنية كيف انا وراك اذا صليت ما صليت طلعنا ما يكفيك لك صلاتك انت لا تفزع عني انا شو صلات وصلاتي انا ما تفزع عنك، بهالي عبادة متعلقة بكيف تنبرق. قال هو ان ما دام المال يصل اذا ملي كورن الصوم اللي عبادة بدنية والحج اللي عبادة بدنية ثبت وصولها للمسجد. إلا جاءكم أحبابك لو أقول لكم لا تصلوا لا تصلوا، قول له اسكت اسكت اسكت اسكت، نبأنا الله من أخباركم، زيدنا الأخبار وازمت. الله ما فهمتوه، ما فهمتوه القاعدة. قال المال اتفقتم معنا على أنه يوصل المال كامل وصل جلي، بقى لنا الأعمال البدنية. ثبت لنا بالسنة أن من صام وصل صومه، وأن من حج وصل حجه، وهي أعمال طاعات بدنية ووصلت. إذا فطاعة إما بدنية وإما مالية، وقد ثبت من أدلة أنها تصل. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ أيوة طيب اتخط. يا شيخنا حفظكم الله، أنا أكتب والحمد لله رب العالمين، وأقوم في آخر الليل وأصلي ركعات وأقوم لصلاة الصبح، ولكن منذ يومين لم أعد أصوم ولم أعرف السبب. صلاة الرياض ألقى كلما حدث به رواية يثقل منها يستغفر الله ويتوب له توبة صارقة ويجدد معاه العهد ويسأل الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يزيد ولا ينقص في الطاعة، لكن لا ينخلع، فقد يكون ذلك راجع لأسباب عادية. مرة يقول الإنسان ما تلقى يوعى به الإطار نوع من الشقلة عاد يتعب كاهله هو يتعب ونعم ما تلقى يقوم، والله طوال سهر عاد ما يرقد قريب ونحو ذلك. قالوا الإمام الجري الله إلا واخير واخيرت تمصمص الصامنة عن واخيرت الماهي يبرده خالقة واخيرت المديورة يبرد وارخص خالقة واخيرت اللي يبرد. الإمام الجري قالوا هذا مخارج الزمن من ضع لي عاد ما يوعى يكون ينفط السحر انا عينين يطلع الفجر والله قريب من ذلك والثقل الثقل وعاد الناني يعزم علن ودور وعى وانه ما في علو ويتوب الملامة منه يرقد رقد وشد من ذلك ولا خارجة مرة عزم علن وقع له هي وعى وانه متحزم حتى ما وعاني تقريبا طلعت الشمس ولا الهيل ومن يوعى قام له الجن لا عاد في حد يتخبط له الجن وعاد قاع ما اهاليه قال وهذا بعد راوك لما يعور عليه غير من الصالحين اللي روايه قال انه تم ينجل له شيء الهامات ولا روايه قالوا يا جني كن عبدا لله تسترح كن عبدا لله تسترح معناها خليك انت ما تقدر تغالب القضاء والقدر ليك التسبب وليك تبذل مجهوداتك يا غير انت عبد المولانا لا يقبل روحك لا مشي ولا ترصقهم وعبدوا وباب انك تجاهد يا بنك توعى طبعا انك بتحكم سبب إذا حك ما حك ماشي خليك قال فكنت عبدا لله فاسترح فاستيقظت عبدت الله قدر استطاعتي وإلى أين أرني أنا عبد مغلوب الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان في غزوة وكانوا ساريين في الليل يرضى الأعداء ويعاد الشمر الليل يهم أتعاب بركوا بركوا فوات ونين بركوا فيه مرة من أصحابه قال لهم أيكم يكلؤون لنا الليل أيكم يباس فهران لعل يغلبنا النعاس إن يطلع الفجر مر عليه بلال الحبشة رضي الله عنه قال له أنا يا رسول الله أنا هو اللي باتكم الليل إن شاء الله نقرضيكم خلوه هو اللي قرضيهم رقد الصحابة ورقد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في موطئ الإمام مالك وغيره رقدوا ولا وعاء والنور وعن نفسه له الشمس طالعة لا وعاو على السحر ولا وعاو على الفجر ولا وعاو على الصبح لا وعاو لحرقتهم الشمس والأول ما وعنا بسلمة وقام تزعا مخلع شمس طالع يوم يوعي الصحابة قاموا كاملين تبوع قالوا ما طلعوا بينا عن الوادي وردوا على الواد هذا وعدروا طهارتهم وأذنوا وقيموا وحرم بهم النبي سلمة وصلي بهم من ثم تمرم على بلال قالوا يا بلال ما نقلنا لك انك تحرصنا الليلة وثبات كلام قال لهم أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم اللي رجدني للي رجدكم انتم اسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة اللي جاتني رجدك بنتكم كامل يعود رسول الله سجد أولنا والآخرين وعاد تقع مشكلة عند العلماء دخلتهم ويجا قالوا من الحديث أن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم فكيف ينام النبي صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس وهو قلبه ما يرجد قالوا حد ما يرقد كيف تطلع لي الشمس نوعا عاد قاع زنقرة من باب الموافقة بين أحاديث تعارضت ظهورها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر يطلع الشمس لكن قادر يطلع الشمس إلا حد يتكيف إلا يتكيف يمشي بالشمس به اللي عبد المولان كان من أركان عبد الله المسعود يقول له أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي إلى قمت نحتسبها وإلى رجيت ثم لي رجيت بعد الناس مولا ما قصي بعد الهدج السلف الصالح كان عينات وكان أبو ذر الغفاري عنده طافلات ويجسمهم في الليل أهل الطافلات ويجسمهم في الليل يجسم الليل أربع أذرع ويقول لمناسه يا مناسي شوفوا شوف اي الليل تختاروا تقوموا لا يليق بنا يقول لهم ان يرى الله بيتنا وليس فيه من قائم يعبد ربه لا يليق بنا تعود دارنا ينظر الله الى دارنا فلا يرى فيها قائما مد الشيوخ كاملة ما يليق بنا قسموا لنا الليل يقسموا ربعها على عدد روص عيال يقول لهم يا ماتي اقبوا اللي يليق بكم الليل ولا تروى عليكم قيامه خلوه لبوكم يا ربو كله تتولى في الكامر الليل يرقد لك وترقديك وتوع الاخرى يعني يلحق وقتها كذا تطرح لك راسها وتوعي البقية الاخرى واذا تكي الصادرة ما يرقد واحد ما نزل العمل له يعني يطرع الفجر هذا موضع له المخلوق هذا خرق ملار عبادة الملار وفيهم من يقوم الليل ويصلي لله الف ركعة ومنهم من يصلي حتى لا تحمله رجلاه يعود قارب يوقف يقول اتقوا الله ما استطعتم وقد انتهت الاستطاع ما تقدر يوقف قاع ايوه نعم قول يا شيخنا حفظك الله ورعاك وطال عمرك مع الصحة والعافية ونطلب من الله ان يحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء الشهداء والصالحين وأن تسأل الله الله لنا ولسائر المسلمين. فإن في الداخل قرية أهلها متهاجرين فيما بينهم ونطلب منك الرد على ذلك وسبب ذلك هو السياسة حتى أن بعضهم إذا مات لهم ميت لا يأتي فريق الآخر ليصلوا عليه ولا ليعزوا أهله فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا أم السلام عليكم. هذا ما الخاص بهم قلنا لله قرية دخلت السياسة ما قسمتكم إلى فرق وشيعة هذه السياسة سوسة دمار على المجتمعات حتى انها مرة يعود الخم هاجر خوه والعم هاجر عمه والخالة هاجر الخوها الأسرة داخلها تتفكك وتعود كلهم عنده كل حزب بما لديهم ذريحه وعلاج هلا يا ربي ألف قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق وياسم من أسبابها ان جماعة يقولوا الناس اجتمع مد على باطل ما عدا فرقها ما تجتمع مد على الباطل ما فرق مدة ناصر واحد يعقب يقلب مولانا عليه قال يقصر عمره صرنا عليه الساعة وعقب اهرب اكسر عمره قالوا بكم اللي اجتمعتوا على الباطل وعقب يقلب مولانا عليكم قال المولانا مدة راك تسرق على لقاه ما يسرقها قدك يعقب يعود وندم له النار ولا ينفعهم الندم اللي وعاد متين وعاد اصناده وعاد متين ولا تقعد صبر احد انت درتوا على كتافك ولا يطرع على كرك الله يحلف الساعه وين قالت عدل السياسه والزرق نقول لكم ايه عرفوا ان موريتاني عاقله سميتوا الزرق جاوا العربيه وقالوا له التصويت وجاوا موريتاني وسهداهم مولانا على اسمه ولا الزرق انك لا الهي تزرق ولا زرقك ولا هي الحق موريتاني قالوا ان الزرق هو لا الزرق الا جعدلو وتبارك معاه يوم وجاي يفلو دور تعرف انك الزرق صوتك ما هو لله ولا بغيري وانك الله زرقته في الخال وراه الزرق الله يحلم هيك عدتم الصنطير ولا بعد ما لا تخرج مناسبة ما زرفتم مليار كان انجالكم ورشجعتوا واحدة موريتاني ما ينفع يا ما هو ابليس يريد تنقالها الرواية وتشوفها اليوم وتفطلها لا يتخرج مناسبة اخرى انجال ياك ما هو كيف تقول هذا واحد من الصحابة هذا واحد لم يأتي الزمان من مهلي فلان ولي فلان ولي فلان ولي فلان اللي يتم دليلهم راكبه ويجيب لهم الوتات ينفذهم يوم معدى الغاية منهم 80 قالوا هون واحد يدارك واحد شنو يعطيه الطاس يقولوا جاي دارك وبغايته قال نسرق عليك يقولوا مردام انا عرف حتى ما اعرف اقفلوا اقفلوا وين يوسع غايته ويسرق عن الوتر ما تقع هو طامع بشي اهلا الله يحلم الله يحلم موريتاني تقول انها احرار ولا هي حرار مولانا ومع هذا طرف مولانا عليه شو الشيوخ حلا يبيعوها الا يبيعوها كل فتاين باعوا والغريب ما انهم بيعتهم ما تنضى انهم فريقهم يبيعوها 10 مرات وهي البيعة قاع شافي واحدة يبيعوك لهذا ويبيعوك لهذا ويتموا لا يقضوا صوبك وانت قاع ما اعلم وانت انبعت 10 مرات ولا اهورت صوبك الله يحلم ومشاهد حامدان المولانا اللي ما قد جيت المكتب قاعنا نزري ما قد طيبيني حتى من الزرق ورق ما نعرف ما قد شفت اللي يعدل لا نسمع الناس رضوار ما قد توقفت فرنك إلا بلقعتها ما قد توقفت عن خيصها ولا بطعت في الزحام إلا أنا شبار أخباره من الهي حد اسمعني موره للناس يقول هذا قطعا اللي قد تسرق بيه من الزرق يبحث ما قد تسرق بيها الله يحلم هو يقول نامي هذا سائل يسأل عما يسمى بطرس الفضة بالتفصيل هل هو جائز ام لا نفس الفضة اللي عاد لا يطرس 100,000 من غيره ولا 20,000 يربح ولا يترك تدريات الفضة هذا للربابياتي حط طارس 100,000 من 100,000 و10,000 مثلا مربحها ريات الفضة طارس ريات الفضة بالفضة يربحها هذا هو عين الربا وسنه ورأسه ورجله وخارج حجر اخرى بعدين يطرس الفضة ورد ويقول المراه لا يخلصهم ردها لنا بالنحاس ويمشي يقرط استصوهات ولباتي يكان حصل فيهم الدقدي يقولوا احنا اعطينا هالورد ولا يردها لنا بالنحاس قد رأيت نوع من الخزيات انت من هذا لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز وموريتاني فيها واحدين طايحين في عمي وحسمهم جزاؤهم عند الله لكن يدعوا وحدين هم افتاوهم بي وحدين. لكن انا ما نعرف ما نعرف. طيبوا هاي امرأة تصلي في بيتها مع المسجد مع مسجد قريب منها تسأله هل يحصل لها بطل جماعة ام لا؟ يعود يبين منها يا المسجد اللي تصلي به تصلي تربوق وبينها معاه دار دارين وشيلها كمه تصلي معاه ديقى اخي له مانع بين العلماء تصلي معاه ولا انقطع البوق الا ياك الباقي من الصلاة وتجيبوه كأنها اتركت مع الامام هذا القدرة وعود مثالتها مثالة مدى صلاة مع امام فمات الامام فقاموا يأتون بما بقي من الصلاة ما عنده مشكل ايوه ويحصل له قبل الجماعة حوته تبارك الله لكن اذا لقى راك سلم وحجله على الامام انه مثلا سلم وسلم هو وعقب ينتري له يعدل ولله يقضي تمن حص لما مازال على قيد الحياة حصوه وطلاب الشياقع وثقار البوق ما يعاد بالقرب لا يرجع له يخلط عليه ويتم نصلاته قيل يحمل الامام عنه ذاك السهو اللي هو قيام ليقضي في الصلب امامي ولا حرج عليه ويعود انفصل عنه كثير من العلماء من قال يتنادى ولا يرجع اليه ومنهم من قال صلاة الله تبطل بها اللي قضى في صلب امامي والقضاء في صلب امامي الاصل فيه البطلان يعود على التفصيل عادي فتحوا المكتوب ويقول نعم يا شيخنا ما حكم رجل نعوذ بالله زنى وهو صائم في نهار رمضان وما هي كفارة هذا؟ نعوذ بالله انا قاش العياب اللي ارتكب فاحشة الزنا وهو صائم هذا نعوذ بالله غاية المعصي عصى ولزمته كفارة وفسد صومه وازداد ينبه به اللي عصى في رمضان الشهر له حرمة واليوم له حرمة والمعصية معروفة روايته عليه الكفارة والتوبة المولانا الصادقة ونهار يخسر وقد ارتكب إثما مبينا وقد جاء في بعض الأحاديث إن من أفطر في رمضان عمدا لم يكفر عنه صوم الدهر كله إن حد تعمد نهار من رمضان فطره بلا موجب رفض صلاة فطرته ما بيقع المزاري هذا قاع أفطر بالحرام انا قاعد افطر نهار من رمضان عمدا من غير عذر في حديث منه لا صام عمره كامل ما يزيد انك لا تنب بلا درجة ما ترين هي عنه صيام الزمكة لكن حديثه من مولانا وفضل الله واسع الجهل وهو جاهل وفي حالة ما اذا كان ما هو جاهل شن عدل الفرضيات وطروح المسائل يتوب المولانا يتوب المولى يتوب المولانا واسوى جاهل واسوى عاد الكفارة بعد لازمته وحذر بيت المسلمين ما يقدر يدفيت على ان رمضان ما تعدل فيه المفطرات هكذا حد ولد في الاسلام ما تروح الى العار ما سواك من الناس يصلي الله بستروي الله بمرده فايته في يسمع عند الناس ما هو ما اقرا صار به اللي ولد في الاسلام ياسم الاسلام مدهور بيوم لكن العذر به من الصعوبة بمكان اللهم في بلد اهلوا بعمهم سامحين بالإسلام إيش الله يقرأ تخرص نعم قول يا شيخنا ما هي الوسائل المعينة على الاستقامة سؤال الله تعالى كثرة الاستغفار وذكر مولانا وصحبة أهل الخير ومجاهدة النفس قال مولانا والذين جاهدوا فينا ليس من المجهودات أخوي يعلم الله أنك متراوق مع نفسك ومتراوق مع خطراتك ومتراوق مع أصحابك من أجل أنك تمشي على مرضاة الله أحد من المولانا أن يعاونك وأن يستهديك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وحد معاه مولانا أحسن خير جكر والله ما تسأل